أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات يخاطب رب تعالى فيها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما يقول له: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي أقم الصلاة، صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء. تضمنت الآية الأوقات الخمس: أقيم الصلاة لدلوك الشمس ما يلانها إلى الغرب، إلى غسق الليل فهناك الظهر والعصر، غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الصبح. وقولوا إن قرآن الفجر كان مشهودا، من يشهده من يحضره؟ الملائكة، لحديث الصحيح: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الذين يبيتون معك يسلمون العمل للذين يأتون مع صلاة الصبح، ويشتغل ويكتب الكاتبون إلى العصر، ويأتي ملائكة الليل من العصر إلى الصبح. هذا معنى مشهود محظور من الملائكة. وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، التهجد هو قيام الليل، إزالة الوجود الذي هو النوم، وهذا من سنن الإسلام وفضائل الأعمال للمؤمنين والمؤمنات، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه الله عليه فكان يتهجد لا بد، بخلاف الأمة من استطاع وتهجد أثيب وأجير على ذلك، ومن لم يفعل لا يثم عليه. دل على هذا قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أنت يا رسولنا، ثم بشره بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى تفيد الوجوب بمعنى اعلم أن الله تعالى سيعطيك مقابل تهجدك وقيامك موقف محمود يحمدك عليه أهل الأرض كلهم، أرض الموقف، ألا وهو الشفاعة العظمى. وبين أمس كيف تصل إليه ويقول أنا لها، ويخر ساجدا بين يدي الله فيلهم محامد يحمد الله بها، فيقول له رب تعالى ارفع راسك وسل فعطى واشفع تشفع. هذا الذي دل عليه قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أين هذا المقام المحمود؟ في عرصات القيامة، في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. ويقول له وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يعلمه كيف يدعو ربه، ادعو محمد بهذا الدعاء: ربي أدخلني مدخل صدق ألا وهو المدينة. وقد دخل في أمان وسلام وحال من أسعد الحالات. وأخرجني أي من مكة التي ضايقني أهلها وحاصروني وحكموا بإعدامي، أخرجي منها مخرج صدق، فخرج منها على أحسن ما يكون. استجاب، علمه الدعاء ليدعو ليعطيه بشريات عجيبة. ثم قال له واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي أعطني منك قوة وإرادة وسلطان ننتصر به على المشركين. وما هي إلا 8 سنوات حتى دخلت مكة في رحمة الله، غزاها رسول الله وفتح الله عليه. استجابة لهذا الدعاء وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فأعطاه الله قوة ونصر على المشركين أجمعين. ثم قال له وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بشرى بأن الأصنام تتهشم وتتحطم والشرك ينتهي. لما دخل مكة برجاله عام الفتح كسر الأصنام بحرب بيده وهي 360 صنم معبود من أحجار وأخشاب، وهو يتلو هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهوق بمعنى يضمحل ويتلاشى ويهرب ما يقوى. وإلى الآن إذا تلاقى الحق مع الباطل انتصر الحق على الباطل. جدال بين اثنين، هذا يجادل بالباطل وهذا بالحق، والله لا ينتصر صاحب الحق إلى يوم القيامة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا دائما وأبدا، على شرط أن يصاوي له الحق. أما إذا خلى من الحق هو صائل وهائج ومنتصر. ثم قال له ثم قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا خبر من الله وإلا لا؟ ما هذا الخبر؟ اسمعوا، يقول ننزل نحن رب العزة من آيات القرآن ما هو شفاء من صدور الناس من الغل والشرك والحسد والهزل وما ذلك من الأمراض، ورحمة للمؤمنين، لأن الإسلام القرآن هو نوره، فإذا طبق القرآن ساد الأمن، انتهى الظلم، ذهب الخبث والشر والفساد، وغشيت الرحمة أهل البلاد والعباد. ورحمة للمؤمنين، أما غير المؤمنين لن يجدوا في القرآن رحمة لأنهم ما آمنوا به ولا عملوا به. والذي ما يطبق القرآن كيف يستفيد منه؟ أعطيكم مثلا، هذا ماء في قارورة وأنت عطشان، أسألك بالله إذا لم تشرب ترتوي يذهب عطشك لكون الماء موجود عندك؟ هذا الطعام إلى جنبك في قصعة ثم ممنوع أن تأكل، أسألك بالله كون الطعام عندك تشبع بدون ما تأكل؟ كذلك القرآن إذا آمنا به ولم نعمل به تغشانا الرحمة ونصبح سعادة، والله ما كان. فلهذا قال تعالى وننزل من القرآن شيئا ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين المشركين المعاندين المحاربين إلا خسارا في الدنيا والآخرة. وإلى الآن أيما جماعة في قرية في إقليم في بلد عملوا بالقرآن وطبقوه الله والله لسادوا وعزوا وانتصروا وكملوا. وأيما أمة كالصين اليابان أمريكا العالم الكافر والله إنه لفي خسران أبدي. الخبث والظلم والشر والفساد والفتن والحيرة لا تنتهي لأنهم محرومون من القرآن الكريم، ما آمنوا به ولا عملوا به. والمؤمنون لما أعرضوا عن كتاب الله وما طبقوه حسبهم ما هم فيه من البلاء والشقاء. فصدق الله العظيم في قوله وننزل نحن رب العزة والجلال من القرآن ما هو شفاء، الشفاء للأمراض القلبية ولا لا؟ الشك والوسواس والكفر والنفاق أمراض القلب، الحسد الغل الغش، هذه كلها يزيلها القرآن. ورحمة للمؤمنين خاصة، ولا يزيد الكافرين إلا خسارا في الدنيا والآخرة، لأنهم إذا نزل القرآن وهم كافرون به يتبجحون ويتمنطقون ويهزؤون ويسخرون أمام رسول الله المؤمنين، فيزدادون خسرانا بنزول الآيات، لأنهم معاندون ومحاربون ومتكبرون، فلا يزيدهم القرآن عندما ينزل إلا الخسارة. وقال تعالى هذه الآية تأملوها: وإذا أنعمنا على الإنسان، الإنسان هو الكافر الجاحد المشرك المنافق، الإنسان هنا ليس هو عامة الناس، المراد به الكافر المشرك. وإذا أنعمنا على الإنسان، كان فقيرا أغنيناه، كان مريضا شفيناه، كان غارق في بحر أنجيناه، حصلت له النعمة. أنعمنا عن الثاني، كيف يقابل تلك النعمة؟ بل عاضي عنها، لا يحمد الله ولا يشكره ولا يثني عليه ولا يتقرب إليه أبدا بطاعة، أعراض بطاعة وناء وبعد، متكبرا في علياء وغطرس والعياذ بالله. هذا الإنسان الكافر. وإذا مسه الشر، المرض، الجوع، الفقر، الاضطهاد، كذا، كان يئوسا قنوطا، ما يرجو الله ولا يدعوه ولا يسأله العياذ بالله. وأخيرا الآية الأخيرة، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين المنافقين اليهود النصارى المحاربين لك، قل كل يعمل على شاكلته، على منهجه وطريقته وما هو فيه، وأنتم تعملون على شاكلتكم ومبدئكم وما أنتم تعملون به، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فيسعده وينجحه في الدنيا والآخرة، ومن كان أضل سبيل فسوف يخزيه ويذله ويشقيه في الدنيا والآخرة. والآية فيها معنى التخلص من الجدال والخصومة، لما ما أجدت ولا نفعت قل لهم هكذا: ربكم أعلم، الله أعلم، كل منا ومنكم يعمل على شاكلته، وربنا أعلم بمن هو أهدى طريقا إلى السعادة والكمال. مرة ثانية أسمعكم الآيات وأسمعكم نتائجها. تأملوا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا، هذا كلام الله الذي يقول وإلا لا، وإذا أنعمنا على الإنسان، ما هو المؤمن؟ أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى لرسوله: قل كل منا، أنتم ونحن، يعمل على شاكلته، على هيئته ودينه ومتداه، وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، والذي هو أهدى طريقا إلى الجنة، والذي ظل الطريق إلى جهنم. اقرأ علينا هداية الآيات. معاشر المستمعين، كل آية لها هداية تهدي بها المؤمنين، فاسمعوا هذه الهداية وتأملوا ما سمعتم من الآيات. من هداية الآيات: أولا، وجوب إقامة الصلاة وبيان أوقاتها المحددة لها. أول هداية وجوب إقامة الصلاة وبيان أوقاتها، فهمنا هذا من أقيم الصلاة وإلا لا. ثانيا، الترغيب في النوافل وخاصة للتهجد، أي نافلة الليل. الترغيب في النافلة، من أين عرفنا هذا؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الترغيب في النافلة وخاصة التهجد قيام الليل. ثالثا تقرير الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. تقرير الشفاعة العظمى التي يعجز عنها كل نبي من آدم إلى عيسى وهي للرسول صلى الله عليه وسلم. من أخذنا هذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. رابعا ضعف الباطل وسرعة تلاشيه إذا طاوله الحق ووقف في وجهه. نعم إذا وقف الحق والله ما يقف الباطل سرعان ما يتحلل وينهزم. من أخذنا هذا؟ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إلى يوم القيامة. خامسا القرآن شفاء لأمراض القلوب عامة ورحمة بالمؤمنين خاصة. القرآن شفاء لأمراض القلوب كالشرك والشك والنفاق والكفر ورحمة بالمؤمنين. من أخذنا هذا؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سادسا بيان طبع المرء الكافر وبيان حال الضعف الملازم له. بيان طبع الإنسان الكافر وبيان حال الضعف الملازم له. ما هو الضعف الملازم له؟ اليأس والقنوط. وإذا شفي وعطية يعرض عن الإسلام ويقبل على الباطل والشر والكبرياء والباطل. من أخذنا هذا؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا والعياذ بالله. سابعا وأخيرا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كيف يتخلصون من الجدال الفارغ والحوار غير المفرغ. نعم قال تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ماذا؟ كيف يتخلصون من الجدال الفارغ والحوار الذي لا يثمر شيئا. من أخذنا هذا؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هكذا يدرس القرآن الكريم في بيوت المؤمنين في بيوت الله بين المؤمنين لا يقع على الأموات. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات بالأمس عرفنا يقينا أن الحج فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعرفنا الاستطاعة هي أن يكون قادرا على المشي والركوب وعنده مال ينفق على أهله وعلى نفسه ذي الاستطاعة. والمرأة من استطاعة أن يكون لها محرم يحج بها وتحج معه. وذكرنا فتي مالك لترجيعها إلى المؤمنة ما وجدت محرما وهي قادرة على الركوب والمشي والنفاقة. إذا وجدت جماعة من النساء يقودهم رجال صالحون تدخل معهم وتؤدي الفريضة فقط. أما التطوع والنافلة لا تلزم بيتها. لكن أداء لهذا الركن لهذه القاعدة من قواعد الإسلام بهذا أفتى مالك وهو كلام الحق. هذا عرفناه بالأمس. ثم عرفنا أن أنواع النسك كم؟ قلنا ثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. يحفظها كل مؤمن ومؤمنة. أنواع النسك كم نوع؟ ثلاثة. ما هي؟ الإفراد، التمتع، القران. قول القران، التمتع، الإفراد، كلها قدم وأخر. ثلاثة، أيما نوع حججت به حجك صحيح مقبول إن شاء الله. الإفراد أن يحج بدون عمرة لأنه اعتمر في رمضان أو في شعبان أو في ربيع وجاء الحج فحج مفردا. والتمتع أن لا يعتمر في هذه الأشهر فيعتمر مع حجه يحرم بالعمرة لبيك اللهم لبيك عمرة يقضيها ويكملها ويتحلل ويبقى في مكة. إذا جاء يوم التروية اغتسل وتجرد ولبى لبيك اللهم لبيك حجا ويحج. هذا المتمتع. تمتع باللباس وأهله بعد أن كان محرم عليه ذلك. والقران أن يقول في الميقات لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، ويمشي يلبي، ويدخل مكة يطوف طواف القدوم، ويسعى ويبقى على إحرامه، لا يتحلل حتى يقف بعرفة ويرمي الجمر ويذبح شاته أو بعيره ويتحلل. هذا هو القران، الجمع بين نوعين. والليلة نريد أن يفقه المؤمنون والمؤمنات أي هذه الثلاثة أفضل، أي هذه الأنواع الثلاثة أفضل، يعني أكثر أجر. أما الجواز كلها جائزة، أيها أعظم أجر، بغض الطرف عن كون الإمام أحمد يرى التمتع، الشافعي ومالك يريان الإفراد، أبو حنيفة يرى القران، اجتهادات. ولكن الذي أجمع عليه أن القران يكون أفضل من الإفراد والتمتع إذا سقت الهدي معك. أنت جيت بالطائرة، جيب كبش معك في الطيارة، ولا تقول كيف الكلاب يأتون بها في الطيارة، رأيناها وإلا لا، وكبش ما تجيبه معك، وإن قلت ما استطيع اشتري من المدينة أو من الشام من رابط قبل الإحرام، وسوق الهدي معك إلى مكة. هذا الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي اختاره له، إذ خرج من المدينة يلبي بالحج فقط، نريد الحج فقط. في وادي العقيق جاء ملك وقال ربك يقرعك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمرة، فأدخل العمرة وساق الهدي معه. وجاء علي ب60 بعيرا من اليمن للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقران يكون أفضل من الإفراد والتمتع. بماذا؟ بسوق الهدي، تسوق الغنم والبقاء والإبل لربك ليأكل عباده في منن، هذا أفضل. ما عنده هدي يسوقه ما هو أفضل، جائز فقط. الإفراد متى يكون أفضل؟ أن يعتمر ويخلص التذكرة ذهاب وإياب، ويعود لبيته وبلده، ثم يحرم بتذكرة أخرى إلى الحج. نفق أنفق نفقتين وإلى لا، فحجه والله أفضل. يحج يعتمر في رمضان في شوال حتى في القعدة، ويعود إلى أهله، ثم إذا جاء الحج أحرم بالحج. هذا الإفراد أفضل بالإجماع، لأنه اعتمر وإلى لا، وأنفق على العمر وإلى لا. إذن هذه النفقة ما تحسب له؟ تحسب له. فلهذا الإفراد لمن اعتمر في رمضان أو رجب أو شعبان، أي في نفس العام، الإفراد أفضل له، لأنه اعتمر وحج وأنفق أكثر مما يحرم مما ينفق المتمتع. عرفتم هذه؟ متى يكون التمتع أفضل؟ ما تستطيع أن تسوق الإبل والبقر معنا حتى تقرب، ما تقدر كما هو الواقع. ثانيا، ما عندك قدرة على أن تعتمر وتعود إلى بلدك، تنفق وقتك ومالك ثم تعود. إذن ماذا ينبغي لك؟ الإفراد فقط بدون عمرة؟ لا. القران بدون سوق هدي؟ لا. إذن يجب أن تتمتع، والتمتع هنا والله أفضل. كيف تتمتع؟ تقول لبيك اللهم لبيك عمرة من الميقات، وتمشي إلى مكة، تدخل المسجد الحرام، تطوف 7 أشواط، تصلي خلف المقام، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر من شعرك أو تحلق، وتبقى 2-3 أسبوع حتى يجي يوم 8 من الحجة، تغتسل وتتجرد، لبيك اللهم لبيك حجة، تمت عمرتك وأنت الآن في الحج. إذا فرقت ووقفت بعرفة يوم العيد، ترمي الجمع ثم تذبح شاء. وإن كنت لا تستطيع من حيث المال فعوضك الله بالصيام. صوم 3 أيام في مكة قبل عرفة، يوم ما تدخل صوم، لما تتحلل من العمرة صوم 3 أيام فقط، و7 أيام لما تعود إلى بلدك ودارك وتستريح فصومها. ليس شرطا أن تواليها، صوم الخميس والاثنين حتى تكملها مثلا 7 أيام. هذه أنواع النسك 3: القران والإفراد والتمتع. وقد عرفنا ما هو أفضل، والذي عرفتموه عليه عامة المسلمين. فهمتم؟ وأنتم الآن مصدق كما تستطيعون حج واعتمروا. لكن الذي ألفت النظر إليه أن أحدنا يحج مفردا ثم يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم، لن تساوي حج التمتع أبدا ولن تكون مثله. لماذا؟ لأنه أحرم من التنعيم كذا 5 كيلومتر وهو متحلل من الحج. وإن كان هذا يجوز، ما نقول ما يجوز، لكن الأفضل الذي عليه عامة أهل العلم أن الإفراد أفضل إذا تعتم بعمر قبل الحج من عامك ثم تحج. القران أفضل متى؟ إن سقت معك كبشك أو بعيرك. التمتع متى يكون أفضل؟ إذا لم تسق الهدي ولم تعتم قبل العيد قبل الحج، فحينئذ التمتع والله أفضل. وكلمة أفضل أي أفضل من الحج الآخر بالإفراد أو بالقران. عرفنا هذه، ننتقل إلى أخرى. أركان الحج والعمرة كم؟ أركان العمرة 3، وأركان الحج كم؟ 4. أركان العمرة 3: أولا الإحرام من الميقات، ثانيا الطواف بالبيت العتيق، ثالثا السعي بين الصفا والمروة. ذي أركان 3. الحج هذه أركان يضاف إليها الوقوف بعرفة. أركان الحج كم؟ 4: الإحرام من الميقات، الطواف وطواف الإفاضة والزيارة، لا طواف الأول، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها ودخول جزء من الليل. هذه أركان الحج والعمرة. يبقى ما هو الإحرام؟ هيا نفهم هذا الركن الأول. الإحرام ما هو؟ أحرم إذا دخل في الحرم، أحرم دخل في الحرم، فالإحرام مصدر أحرم يحرم إذا دخل في حرم الحج أو العمرة. الإحرام أن تتجرد من ثيابك وعمامتك وسراويلك ومشالحك وبرانتك وتغتسل غسلا كغسل الجنابة، ثم تلبس الإزار تشد به تص به من نصفك من صورتك إلى قريب قدميك، وتضع على ظهرك وكتفيك الرداء ترتدي به، والرأس عاري والرجلان أشبه بالحافيتان لكن فيها نعل، ما هو حذاء، فيها نعل يكشف عن الرجل. هذا الإحرام متى يكون؟ في الميقات أفضل. يجوز أن تحرم من المدينة أو من الشام وتأتي محرما في طائرتك، لكن الأفضل لو تكون عند الميقات أولى لك. فإذا تجردت وأردت أن تحرم، إن صليت فريضة بعد السلام عليكم قل لبيك اللهم لبيك عمرة أو حج أو حج وعمرة، وإن كانت نافلة صليت ركعتين والسلام عليكم لبيك اللهم لبيك حج أو عمرة وحج أو أو قرانا بالحج والعمرة. عرفتم الميقات من وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواقيت أولا ذو الحليفة ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا للحجاج الزائرين بأنهم يحرمون من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني ميقات، رابغ معروف، ميناء يحرم منه من جاءوا من الغرب من الشام والغرب. ثالث المواقيت يلملم، هذا خاص بأهل اليمن من الجهة الجنوبية على ساحل البحر أيضا. الميقات الرابع ميقات أهل نجد، قرن المنازل. خامس المواقيت ذات عرق، هذه المواقيت وقتها رسول الله، اللهم إلا ذات عرق، يبدو أن عمر رضي الله هو الذي قررها، وإن أحرموا كلهم من الطائف من قرن المنازل يجزيهم ويكفيهم، إذ لا بد وأن تأتي من ميقات. أنت من المدينة ما حرمت، تذهب إلى الطائف وتحرم من الطائف وأنت مدني، صاحب الطائف بدل أن يحرم من قرن المنازل يأتي إلى المدينة ويحرم من المدينة ولا حرج. الواجب أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. وهنا الذين أفتوهم بأنهم يحرمون بالطائرة وهم عليها، هذه الفتية حسنة، من الجزائر من مصر من الشام، تغتسل في بيتك وتتجرد، وخاصة إذا كان الجو لطيف، وتلبس إزارة وردات وتركب الطائرة وأنت متجرد. لما تقرب الطائرة من الميقات بنصف ساعة يقول الربانيون أحرموا لبوا، تلبف الطائرة، وإن شئت صليت ركعتين على كرسيك في الطائرة. أما أنكم تنزلون جدة تتجاوزون المواقيت ثم تحرمون من جدة، هذا باطل باطل باطل، ومن قال به أخطأ ورد عليه أهل العلم. عرفتم؟ يجوز للحاج أن يتجرد في بلده في باريس، يجوز ولا لا؟ وهو لابس الإزار كيف الشاف أو يغطي نفسه بحاجة، إذا ركب الطائرة ينزع ذلك ويلبي ولا حرج. ومن مر بالمواقيت يحرم من الميقات. أما الذين يركبون الطائرة وينزلون في جدة ويحرمون منها، عليهم هدي ذبح شاء، ومن عجز يصوم 10 أيام لأنه تجاوز الميقات. وذكرت فتية اجتهادية رضيها بعض من فهما وسقط بعض، وقلت لو أن الشركات الطيران تتفق ويجعلون خطوطا جوية تطوف هكذا بالحرمين، تبهتم، بعيدة من المواقيت، فهؤلاء إذا نزلوا جدة يحرمون منها. لماذا؟ لأنهم ما تجاوزوا المواقيت، جاءوا من فوق، ما مروا بالمواقيت وما أحرموا منها، كانوا فوقها بعيدين عنها ثم نزلوا. ممكن هذا يصح بالإحرام من جدة، وهذا بعيد ولن يتم ولن يكون أبدا، ولن تتفق شركات الطيران على هذا. فنبقى إذن مع ما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاء إلى المدينة سواء كان غربيا أو شرقيا يحرم من ذي الحليفة، من جاء بالطائرة من الشرق والغرب إذا قارب الميقات يحرم في طائرته. هذه المواقيت الأربعة فهمتموها؟ الجحفة حق المدينة، رابغ، يلملم، قرن المنازل، ذات عرق. ذات عرق الآن قل من يحرم منها، ما هي في الطائرة، يأتون من طريق نجد. ما حكم الإحرام؟ قولوا ركن إذا ما أحرم ما حج ولا اعتمر ويجب عليه القضاء. والإحرام له واجبات وسنن. أول واجباته أن يكون من الميقات. ثانيا أن يلبي لبيك اللهم لبيك عمرا إن كان التمتع، أو لبيك اللهم لبيك حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا إن كان قارنا. ثم التجرد من المخيط واجب. لو يحرم في ثيابه أساء وأذنب وأصبح آثما ويمحو ذلك بالذبح بذبح شاء أو صيام 10 أيام. وبعد من آدابه وسننه مواصلة التلبية إلى أن ترى البيت بعينيك. والتلبية صيغتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقولها القائل في السيارة ويرددها الآخرون حتى يحفظوها ولا حرج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية لها جائزة. من لبى قيلة ما هو راكب في سيارة أو طائرته حتى أمسى وهو يلبي غفر له ما تقدم من ذنبه، جائزتها عظيمة. ما فيه أسئلة ممنوعة وما سمعناك أيضا. الذي أقوله أهل العلم يقولون إنه حق، فهمت ولا لا؟ أنا أقول لما تتجرد وتغتسل وتلبس الإداء والإداء وصلت الميقات صل نافلة أو فريضة إن استطعت وكان الوقت ملائما، وقل لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا أو حجا أو عمرا. هذا التجرد وعدم لبس المخيط وهذه التلبية واجب لا بد منه. يبقى الفضيلة كما قلت لكم مواصلة التلبية. ليس معنى ما تسكت أبدا، تسكت تعطش تشرب لكن لما تفرغ تعود للتلبية. أما كلام قال وقال وقيل وقيل والباطل كما يفعل الغافلون لا يصح، لأنهم دخلوا في العبادة كالذي يدخل في الصلاة. فلهذا من أحرم لا يرتكب ذنبا ولا يغشى معصية أبدا، كالذي هو يصلي كيف يفعل؟ يقول مشير وإذا كان يدخن، والله ما جاز له ولا صح أن يدخن أبدا، وقد يفسد إحرامه. كيف يدخن؟ التدخين حرام على المؤمنين والمؤمنات، ولكن من يدخن؟ اليهود والنصارى والمشركون. أما الذين يذكرون الله بألسنتهم وأفواههم كيف يخبثون مجرى يذكر فيه اسم الله؟ ضربنا لذلك مثل، هل تستطيع أن تدخل بمصحف المرحاض؟ أعوذ بالله عز وجل. فكيف تلوث فمك بالرائحة الكريهة وتقول سبحان الله أو الحمد لله الله أكبر؟ انتهينا يا بني، ما بقي من يدخن إلا من لم يبلغه هذا الأمر، انتهى التدخين الحمد لله. وصلنا إلى مكة إن شاء الله غدا. كيف نطوف؟ الركن الثاني الطواف. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. مؤمنة تقول ادعو الله لي بالشفاء مريضة في المستشفى، ادعو فأمني اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اشفي هذه المؤمنة بشفائك الذي لا يغادر سقما، واشف كل مؤمن ومؤمنة في المستشفيات والبيوت ومعنا يا رب العالمين. وزك نفوسنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وآتها تقواها يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المؤمنين على الحق يا حي يا عظيم. اللهم انجي المؤمن من الفتن وأبعدها عنهم يا حي يا قيوم. اللهم قدنا حيث تحب يا الله إلى سعادتنا يا مولي المؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.